الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب ما يعوذ به من الحمى. ما يعوذ به، باب ما يعوذ به من الحمى. ما معنى يعوذ؟ احنا شرحنا العياذ واللياذ. يعوذ به الفاتحة، القرآن. أنا سألت عن ما معنى العوز أو اللوز. هو الاستعانة بالله جل في علاه لجلب دفع، لجلب منفعة، هذا إيش؟ اللواز، أو لدفع مضرة، هذا العوز. نعم، إحنا شرحنا هذه الأحاديث لكن ممكن تمر عليها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم نعم يعلمهم، كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقولوا: بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من شر عرق نعار ومن شر حر النار. قال أبو عامر: أنا أخالف الناس في هذا، أقول يا عار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: أتى جبريل. هذا حديث ضعيف لم يصح. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد حاسد ومن كل عين، الله يشفيك. قال: باب النفث في الرقية. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة السبت الأمين رواه الجماعة إلى الترمذي، وعلي بن ميمون الرقي وهو من الثقات الأثبات، وسهل بن أبي سهل أيضا هذا مقرونا به وهو من الثقات. جميعهم قالوا: حدثنا وكيع، كيع الجراح ابن الجراح الرؤاسي ثقة السبت الأمين رواه الجماعة، عن مالك بن أنس. هذا عجيب لأنه شيخ مباشر ومن ثوري، هم أقران. مالك بن أنس كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم رواه الجماعة، عن الزهري. الزهري الإمام بن شهاب وهو أمير المؤمنين في الحديث ثقة ثبت أمين، يدلس ويغمر التدليس في بحر أحاديث بحر روايات. عن عروة، عن عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وقد قال هشام: مات أبي صائما، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فكان تقيا نقيا. وعروة من الفقهاء السبعة من الثقات الأثبات، فقيه محدث. عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهي سيدة المكثرين عن النبي الأمين، وهي كما قال الإمام الذهبي هي أعلم نساء العالمين. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في الرقية. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا سهل بن أبي سهل وهو من الثقات الأثبات، هو شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا معن بن عيسى، بن عيسى من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال حاء: وحدثنا محول الإسناد له شيخ آخر في طريق آخر بهذا الحديث. قال: وحدثنا محمد بن يحيى. نعم. قال: حدثنا بشر بن عمر وهو من الثقات الأثبات أيضا. قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها. الآن هذا حديث عظيم في مسألتان مهمتان، منها أولا كما قلنا أبواب القدر، وهي مسألة الرقى، وقلنا أن الرقى من أبواب القدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها من القدر، لما قالوا: أترى يا رسول الله رقى كنا نسترقي بها، فقال: فهل تدفع من القدر شيء؟ قال: هي من قدر الله. قال: هي من قدر الله، بل من السنة أن يأخذ بها كما بينا، وقد قال بعضهم بالوجوب، وقلنا أن البعض الآخر يعني إذا قال بالجواز وقال بالاستحباب على الأدلة الكثيرة التي جاءت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية. الغرض المقصود هنا هي من القدر، نعم، وهذه الرقية أفضلها بالمعوذات، أفضلها بالمعوذات، وذلك الإنسان كان يلقي نفسه برقى حتى نزلت المعوذات فاستغنى به، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة يأخذ بكفية كذا وينفذ ويقرأ المعوذات، أقول: أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فيها رد الحسد، فيها رد الوسوسة، فيها رد ما يمكن أن يصيب المرء بأذى. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. هذا شر المستطير، شر الشيطان. فإن الله جل في علاه هنا حفظ عباده بقراءة هذه السورة العظيمة، سورة الناس وسورة الفرق. كان سلم يتعوذ بهما، وقلنا أنهما من القدر، من أبواب القدر. كان سلم يقرأ المعوذات وينفخ هكذا، وهنا ينفث، والنفس معناها النفخ بريق، النفخ بريق ولو كان خفيفا. فالنفس هو النفخ هكذا بريق، وسواء كان كثيرا أو قليلا، فالنفس هو النفخ بريق. وهذا النفس أو هذا النفخ قد اختلف فيه العلماء عند القراءة، عند الرقية، عند القراءة، هل ينفخ أو لا ينفخ، ينفث أو لا ينفث. اختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول هو قول جماهير السلف والخلف، قالوا من السنة أن ينفث في يديه وهو يقرأ، ثم يمسح ويتمسح بوجهه وبجسده. واستدلوا على ذلك بالروايات التي جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المعوذات وينفخ هكذا ويمسح بهما وجهه وجسده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قبل أن ينام. فهذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة النفس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث ثم يمسح بذلك جسده. وهذا طبعا إعطاء للبركة النفس، لأنه الريق ريق الإنسان، لأنه قد قرأ القرآن فطهر داخله، فكان هذا الريق فيه ما فيه من الخير والبركة في هذا، لا سيما أن الملك يقترب من القارئ ويضع فاه على فيه. فهنا أن الإنسان كان ينفذ بذلك، وهذه حكمة من حكم الباري في هذا الباب، يجعل الله فيه الخير ما دام يقرأ هذا القرآن، لا سيما أن عموما قال الله تعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالجمهور قالوا من فعل سلم، ومن فعل عائشة أنها قالت كان سلم في مرضه الذي مات فيه كان يقرأ وينفخ في يديه، ينفث في يديه ويمسح بجسدي، فلما اشتد وجعه فكنت أنا أقرأ وأنفث في يديه، هو مش في يديه هي، يعني تقرأ على سلم وتنفث في يد النبي سلم وتمسح بها جسد النبي، رجاء بركة يد النبي سلم، رجاء بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال في ذلك الأسود بن يزيد، وقال لا يجوز النفس عند القراءة، ولا يجوز النفس عموما. واستدل على ذلك بعموم قول الله تعالى من شر النفاثات في العقد. قال كيف تقولون بالنفس، والله تعالى يقول قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. فمن شر النفاثات في العقد هنا الآن دلالة على أنه لا يجوز. وأيضا إبراهيم النخعي وإن لم يقل بأنه لا يجوز مطلقا، لكنه قيدها، قال لا يصح النفس عند قراءة القرآن، لا يصح النفس عند قراءة القرآن. لما قال قراءة القرآن أصالة بركة، فلما النفس في هذا الباب؟ فقال لا يصح النفس. والصحيح الراجح من هذين القولين هو قول الجماهير، جماهير السلف والخلف، وهذا تحقيق منهم بأن النفس جائز لفعل النبي والفعل عائشة وإقرار النبي بفعل عائشة به صلى الله عليه وسلم. أما ما استدل به القوم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، على أن الله تعالى قال من شر النفاثات في العقد، هذا شر، من شر النفاثات في العقد، فهذا خطأ مبين، هذا تعميم لما خصصه الشارع، هذا تعميم لما خصصه الشارع. الشارع خصصه بمن؟ بالسواحل، شر النفاثات في العقد، فخصه الله تعالى بالسواحل، فكيف يعمم؟ فإذا لا دلالة له في هذا الباب، لا سيما أن النبي قد فعل ذلك ونفث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نفث النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن. أما في قول من شر النفاثات في العقد هي طلاسم، نفس بريق، النفس النفخ بريق، بريق امرئ خبيث مخالف للكتاب والسنة، بل مشرك بالله جل في علاه. لذلك قال من شر النفاثات في العقد. وأما قول إبراهيم النخعي بأنه لا يجوز النفس عند قراءة القرآن احتراما للقرآن، قلنا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا حجة لأحد كائنا من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. لو أتيت بأبي بكر لقلنا لك مثل هذا القول، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبق الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قوم فقيه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة التبرك بالقراءة، التبرك هل حقا يتبرك بالقراءة، وهو نوع من أنواع التبرك أم لا؟ الصحيح الراجح أن التبرك بقراءة القرآن متفق عليه بين العلماء، لأن القرآن لأن كل القرآن بركة، ولأن الله جل في علاه قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وكان يأمر بالتعوذ بالقرآن، فالقرآن كله بركة والتبرك فيه يصح، وأيضا التبرك بريق الإنسان في هذا لنفسه لا لغيره لقراءته القرآن فهو ينفذ بركة، بأنه عندما يقرأ القرآن يقترب منه الملك، وهذا ليس تبرك بذوات الآخرين، لكن هذه البركة عند القراءة تحدث بذلك بإذن الله فيشفى المريض. ولذلك أنت ترى أن أن أن أن أبا سعيد رضي الله عنه وارضاه لما نزل لما حل ضيفا وسألوا عن الراقي قال أنا أرقي ولكن اضربوا لي بسهم، أخذ بإصبعي هكذا وأخذ بريقه ووضعه على مكان الألم وقرأ سبع مرات فهذا كما قلنا النفس تكون طاهرة بكثرة قراءة القرآن بكثرة الذكر بكثرة الاستغفار وبكثرة ذكر الله جل في علاه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فالإنسان أن يتبرك بمثل هذا ولا يتبرك بشيء آخر، لأن التبرك منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع من هذا التبرك بقراءة القرآن، التبرك بريقه عند قراءة القرآن لنفسه لا لغيره إن صح التعبير في هذا الباب. الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى فضل القرآن، لا سيما فضل المعوذات، الثاني أو الفائدة الثانية فضل المرأة الصالحة أو فضل الزوجة الصالحة، وهذه الذي يتمسك بها من لا يقول بالتعدد، يقول لما أعكر عليها غيرها ما دامت صالحة لمعاودة معاونة فلما أعكر، هذا خطأ بين، بل أنت أكثر من الصالحات من القانتات العابدات، كل خير في ذلك. من وين الفائدة هذه؟ فعل عائشة رضي الله عنها، فكان السلام لما اشتد وجعه كانت تقرأ في يديه وتنفث ويمسح النبي وتمسح بيد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة التي تليها بركة القرآن، الرابعة أهمية المسح باليد على الوجه والجسد، وقال إن سلم يفعل ذلك يعمم الجسد بهذا، وقد يقال قد يستدل به على إيش؟ على مسح الوجه بعد الدعاء، كيف بقى؟ نعم، لنادي فيها القراءة وتتضمن فيها الدعاء، قل أعوذ بربي برب الناس فيها الدعاء، فقد فيها الدعاء قد يستدل، لكننا لا نعطي فرصة لأهل البدع على ذلك ونقول لا يصح الاستدلال به على هذا، لكن يمكن أن يستدل به، نعم فيه روح دليل، نعم فيه روح دليل، هذا الحق. ليه؟ احنا الآن فوائد أربعة، ها؟ فقه عائشة، لكن من وين نرى فقه عائشة؟ في امر انا من وجهين في الحديثين، ايش خاطر؟ نعم، اخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وين الفقه هنا؟ نعم، رجاء بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم، ممتاز، أنا أريد الوجه الثاني، بس هذا الوجه هو الظاهر، أريد الوجه الثاني. نعم؟ وخلاص ما قاله كريم صراحة عشان لا نعوده، فقه الأصيل يظهر بذلك بشدة حرصية على الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في الرقي، كان ينفث في الرقي، فسرعت ففعلت ذلك هي. فعلت ذلك تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفقه الصحيح. الفقه هو أن يرى منك المرء التأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. إذن وجواز رقية الغير بغير طلب منه، وهذه دلالة لا ينزل، لا ينزل عن السبعين إن لم يكن بطلب منه. زيك بعض العلماء يقولون إن لم يطلب يعرض، يقول والله التعب هذا والله تعالى قد أنزل القرآن فيه شفاء عشان من أجل أن تلقيه. صراحة أنا أدير بعض الفضلاء قال بذلك، يعني قال إذا أراد خشي على نفسه أن يفوت من أو يفوت عليه حديث 70,000 فهو يعرض ولا يطلب تصريحا، فلا يكون طالبا وأيضا يحظى بما أراد. ونقول التعريض في محله بالسياق ينزل منزلة الإيش؟ الطلب، ينزل منزلة الطلب في هذا الباب. والصحيح أنه يرقي نفسه، هو يرقي نفسه فإن كان يقول أنا جهلته ويروي ويرقي نفسه فينظر له الغيب فيرقيه، لكنه يطلب تصريحا سينزل من درجة 70,000 الذين لا يسترقون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. هذا يتوب الإنسان إذا أراد، يعني ما يرجع مرة ثانية. لأن عمران بن حصين قال كنت أمشي في الطرقات فيسلم عليه فاكتويت فامتنع السلام، فاكتويت فامتنع السلام، فلما امتنعت رد علي السلام. ملائكة كانت تصافحه وهو يمشي. شوف هذه لليقين وللتقوى. نعم مصافحة أو سماع، المهم أنه سلاما تسلم عليه. قال فلما اكتويت امتنعت، فلما انتهيت عاد السلام مرة ثانية. فإذا أراد يكون من 70,000 فليتب من هذا ولا يفعله مرة ثانية. هو في رواية جاءت أنه قال اقرأ سورة الإخلاص والمعوذات. جاءت رواية بذلك بالثلاثة. يسترقي بأي آية من القرآن، بأي سورة من القرآن يسترقي بها، لأن الله تعالى قال وننزل من القرآن من هنا جنسية وليست بعضية، من هنا جنسية وليست بعضية.